جاء معنا قال يا رسول الله كيف أصنع باليقين أن قال أن تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك. هذا من اليقين أن تؤمن بأقدار الله وأن ما كتبه الله سبحانه وتعالى كائن لا محالة وأن ما قدره الله لك من رزق لا يرده أحد ولا يمنعه مانع، وما منعه الله سبحانه وتعالى عنك من رزق لا قدرة لأحد على جلبه لك. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده، فالأمر بيده. فإذا وجد اليقين في قلب العبد لا يرضي الناس بسخط الله، لأن إرضاء الناس بسخط الله سبحانه وتعالى من ضعف يقين العبد بالله. وإلا هذا الإنسان الذي يرضيه بسخط الله من أجل تحصيل منفعة على يديه أو عن طريقه ليس بيده الأمر، وإنما الأمر بيد الله سبحانه وتعالى. فمن ضعف يقين العبد بالله أن يعمل على إرضاء الناس من أجل تحصيل مصالحه بسخط الله سبحانه وتعالى. نعم. قال رحمه الله تعالى: قوله أن ترضي الناس بسخط الله بسخط الله أي أن تؤثر رضاهم على رضا الله بأن توافقهم على ترك ما أمر الله به وفعل ما نهى عنه استجلابا لرضاهم، وهذا ينافي قوة اليقين. وكمال الإيمان في إيثار ما يرضي الله على ما تهواه النفوس، وهذا ينافي قوة اليقين وكمال الإيمان في إيثار ما يرضي الله على ما تهواه النفوس، والصبر على مخالفة هواها، كما قال تعالى: الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا. وذلك إذا لم يقم بقلبه من إعظام الله وإجلاله وهيبته ما يمنعه من استجلاب رضا المخلوق بما يجلب له سخط خالقه وربه ومليكه الذي يتصرف في القلوب ويفرج الكروب ويغفر الذنوب. أي أن هذا الإرضاء للناس بسخط الله ينافي كمال الإيمان من جهة، والمراد بالكمال هنا الواجب، وينافي قوة اليقين فوجوده دليل على ضعف اليقين، وينافي أيضا الصبر، لأن من قلة صبر الإنسان وضعف صبره أن يعمل على إرضاء الناس من أجل في أمور تسخط الله من أجل أن يحصل أمرا من أمور دنياه. وأيضا من ضعف التوكل على الله والثقة به جل في علاه. نعم. قال رحمه الله تعالى: وذلك إذا لم يقم بقلبه من إعظام الله وإجلاله وهيبته ما يمنعه من استجلاب رضا المخلوق بما يجلب له سخط خالقه وربه ومليكه الذي يتصرف في القلوب ويفرج الكروب ويغفر الذنوب. وبهذا الاعتبار يدخل في نوع من الشرك، لأنه آثر رضا المخلوق على رضا الله وتقرب إليه بما يسخط الله. ولا يسلم من هذا إلا من سلمه الله ووفقه لمعرفته ومعرفة ما يجوز على الله تعالى من إثبات صفاته على ما يليق بجلاله وتنزيهه تعالى عن كل ما ينافي كماله، ومعرفة توحيده في ربوبيته وإلهيته. وبالله التوفيق. قوله: وأن تحمدهم على رزق الله أي على ما وصل إليك على أيديهم بأن تضيفه إليهم وتحمدهم عليه، فإن المتفضل في الحقيقة هو الله وحده الذي قدره لك وأوصله إليك، وإذا أراد أمرا قيض له أسبابا. مثل أن يقول القائل: لولا فلان لما حصلت لي هذه النعمة، أو لم يحصل لي هذا البيت، أو لم يحصل لي هذا المركوب، أو لم يحصل لي هذا الزواج.

كتبت إليه رضي الله عنها: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من التمس رضا الله بسخط الناس كفاه الله مؤنة الناس. في الرواية الأخرى: رضي الله عنه وأرضى عنه الناس. ومن التمس رضا الناس بسخط الله، ومن التمس رضا الناس بسخط الله وكله الله إلى الناس، ومن وكل إلى الناس وكل إلى ضعف وقلة. وفي الرواية الأخرى: من التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. وذلك أن قلوب الناس بيد الله، قلوب الناس بيد الله سبحانه. تأمل ذلك في قوله: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، أي مودة في قلوب الناس. فالأمر بيد الله، ولهذا إنما يطلب من جهته برضاه، بطلب رضاه سبحانه وتعالى والبعد عما يسخطه جل وعلا، وبالالتجاء إليه بالدعاء، بالالتجاء إليه بالدعاء، لأن الأمر بيده سبحانه وتعالى. ومن شنائع الأعمال وعظيمها أن ينصرف المرء عن هذه المعاني الجليلة إلى التعلق بالناس طلبا لرضاهم، ولو كان رضاهم أمرا يسخط الله سبحانه وتعالى، وهذا باطل ومحرم. ولو كان من يطلب رضاه من الناس أقرب قريب، لا يحل ذلك ولا يجوز، ولو كان أبا أو أما أو زوجة أو قريبا، خالا أو عما أو عزيزا وذا قدر عند المرء، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. لا يجوز له أن يطلب رضاهم في أمر يسخط ربه جل وعلا ومولاه. هذا من شنائع الأعمال ورقة الدين وضعف الإيمان وقلة الحياء من الله سبحانه وتعالى. ومن يكون هؤلاء حتى يطلب رضاهم في إسخاط من خلقه وخلقهم، وأوجده وأوجدهم، وأمده وأمدهم بالعافية والصحة؟ فهذا من ضعف اليقين بالله، ومن ضعف الإيمان، ومن رقة الدين، ومن قلة الحياء من الله سبحانه وتعالى. وأوجب الحياء الحياء من الله سبحانه وتعالى. ومن يكرمه الله بالتماس رضاه حتى وإن سخط عنه الناس فاز بالعاقبة الحسنة، رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، وعاد ذامه من الناس مادحا له وحامدا له. والأمر بيد الله، من قوي ثقته بالله وتوكله عليه هيأ له من أبواب الخير والتوفيق ما لا يحتسب، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. نعم. قال رحمه الله تعالى: وقد أحسن من قال شعرا: إذا صح منك الود يا غاية المنى فكل الذي فوق التراب تراب. كل الذي فوق التراب تراب، أي إنما يطلب رضا الله سبحانه وتعالى ومحبة الله والفوز برضاه سبحانه وتعالى. نعم. قال ابن رجب رحمه الله تعالى: فمن تحقق أن كل مخلوق فوق التراب فهو تراب، فكيف يقدم طاعة من هو تراب على طاعة رب الأرباب؟ أم كيف يرضي التراب بسخط الملك الوهاب؟ إن هذا لشيء عجاب. نعم، أعد كلام ابن رجب لنتأمله. نعم. قال رحمه الله تعالى: فمن تحقق أن كل مخلوق فوق التراب فهو تراب، فكيف يقدم طاعة من هو تراب على طاعة رب الأرباب؟ أم كيف يرضي التراب بسخط الملك الوهاب؟ إن هذا لشيء عجاب. رحمه الله. نعم. وفي الحديث: عقوبة من خاف الناس وآثر رضاهم على رضا الله، وأن العقوبة قد تكون في الدين عياذا بالله من ذلك،